أخذ الصديق يتصل لما كنا بنخبة رجالة قريش في مكة سرا، فاستجابت له نخبة المختار وذكرنا منهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم كان منهم طلحة بن عبيد الله التيمي. وطلحة هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة. يا طلحة بن عبيد الله، قد وجبت لك الجنان وهوئت مها العيلة، كما ورد عن الصديق. يا طلحة بن عبيد الله، قد وجبت لك الجنان وهوئت مها العيلة. أحد السابقين إلى الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخلف، وسماه يوم حنين طلحة الجود، وسماه يوم العسرة طلحة الفيار. هذه الأسماء كلها سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم لجوده ولشجاعته. جاد بالنفس وجاد بالمال، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، أعلى غاية أن تجود بنفسك في سبيل الله تبارك وتعالى أو في سبيل رسوله. طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الخياط، وهو من رهط الصديق من صحبه. أخرج ابن سعد عن طلحة قال: حضرت سوق بصرى عند قبل الإسلام، في كان الإسلام، حضرت سوق بصرى، بصرى الشام، فإذا راهب يقول يفرق في السوق: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من الحرم، من حرم المكة في أحد؟ فقال طلحة: نعم أنا. فقال الراهب: هل ظهر أحمد؟ فقلت: ومن أحمد؟ ما يعرف. قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا الشهر الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى أرض ذات سبقة ونخيل وحرة، فإياك أن تسبق إليه يا هذا. إذا سمعت فيه أسرع، لا تتأخر، لا يتوقع. يقول طلحة: فخرجت، فوقع في قلبي كلامه، فخرجت سريعا حتى قتلت مكة، فسألت: هل من حدث؟ في شيء جديد؟ قالوا: نعم، محمد الأمين تنبأ. الجاهليون يقول أنه محمد إيش؟ تنبأ، يعني دعا النبوة. وقد تبعه ابن أبي قحافة، أول كل من الرجال الأخر أبو بكر. فخرجت حتى أتيت أبا بكر، فخرج بي إليه صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بخبر الراهب وأسلم. الأعياد واضحة جدا. أمه اسمها صعبة، وقد حرفها البعض إلى فقية، وقد خطأ، اسمها صعبة، أخت العلاء الحضرمي من المهاجرات. نعم، أبوها عبد الله الحضرمي. قال عنه ابن عساكر في تاريخه: طلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد الصديق رضي الله تعالى عنه. أسلم خمسة من كبار الصحابة، منهم طلحة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول عمر بن الخطاب يوم أحد حمى عن طلحة، حمى نبي الهدى، طلحة حمى نبي الهدى بالسيف منطلقا لما تولى جميع الناس وانتشر. يوم أحد انكشف المسلمين. يقول عمر: طلحة هو الذي وقف بسيفه مصلة يحمي نبي الهدى، وقد انكشف ايش؟ لا، تولى وابتعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فتحت يا عمر، انكشف الناس وثبت الفرح. صدقت يا عمر. وقد مدحه حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بشعره فقال: اهلي فداؤك يا ابن صعبة يوم احد والجبل، اهلي فداؤك يا ابن صعبة عن فرح، اهلي فداؤك يا ابن صعبة يوم احد والجبل، ترك الخيار نبيه. كبار الصحابة ايش؟ تعب. ترك الخيار نبيهم وأقام طلحة لم يزل واقفاً. سترى النبي بكفه وحماه بطريق بطل، بطريق السيد، فقد سيدا حميته بكفه. ومن جميل كلامه رضي الله تعالى عنه يقول: لا تشاور بخيلا في صلة. إذا أردت أن تكرم ما شاور واحد بخيل. لا تشاور بخيلا في صلة ولا تشاور جبانا في حرب ولا تشاور شابا في جابة. الفتاة ما في أمان بين الرجل والإيش والمرأة مثل أختي مثل جدي، لا. ولا تشاور فتى في إيش في جابة. قتل رضي الله تعالى عنه وهو ابن أربع وستين سنة، وكان قتله سنة 36 للهجرة. روى الحافظ ابن عساكر عن عائشة بنت طلحة رأت أباها في المنام فقال لها: يا بني حوليني عن هذا المكان، مكان أنا قبر غيري، فقد أضر بي الندى. وقلت كثيرة كانت الماء ينزل عليك. فأخرجته بعد 30 سنة من القبر وهو طري لم يتغير منه شيء، وكان قد أصيب يوم الجمل بسهم غرب. سهم غرب أي لا يعرف راميه، سهم طاحش أو معاصي من الرامي، بسهم غرب أصابه كما قال الحسن البصري، بسهم غرب أصابه في لبة، فجعل يمسح الدم ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ويقول: أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد. يتمثل بشعر فرح: أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أرى بعيد. ما أقرب اليوم من غد، يوم جديد راح يأتيك غد. فلما أصيب وامتلأ ثرج فرسه دما، فرس دم عنده وسخر معه، لم يستطع أن يثبت على الجواب، فقال لغلامه: أردفني وأمسكني لا أقع، وابغني مكانا أنزل فيه، خذني إلى مكان. فدخل البصرة وبقي فيها رضي الله تعالى. ومن الرجال الذين تأثروا بالصديق فكان إسلامهم على يد الصديق الزبير بن العوام بن خويلد، أمه صفية بصعب بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم قبل البلوغ كما يقول ولده عروة، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو أحد أهل الشورى الستة الذين توفي رسول الله ورسول الله عنهم رضي الله. شهد بدرا وشهد اليرموك، وكان على بعض كرامات اليرموك، أمر سرقة سرقة الكتاب. صحب الصديق فأحسن صحبته، كانت ولادته وولادة علي وسعد بن أبي وقاص وطلحة في عام واحد، فهم أتراك أي منتجين كانوا مولدهم، فهم أتراك. وهاجر وهو ابن 28 سنة، وكان عمه نوفل حين أعلن الزبير إسلامه يأخذه فيدرجه في حصير ويعلقه ويشعل تحته النار حتى تدخن، مش نار حتى تدخن، فيعبق الدخان بالحصير وفيه فيتأذى ويقول ارجع إلى دين آبائك. يقول والله ما أرجع إلى الكفر أبدا، ما أرجع إلى الكفر أبدا. وكانت أمه صفية تؤدبه بشدة وهو صغير وتغلظ عليه السلام تسخن، فعاتبها عمه نوفل وقال لها ما هكذا يضرب الولد، إنك لتضربينه ضرب مبغض له، والضرب ضرب شديد كلام في شدة وقسوة. وإذا بصفية أمه ترتدي فورا رجل، من قال إني أبغض فقد كذب، من قال إني أبغض فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، أي يسخن يكون ذكي، وإنما أضربه لكي ينتبه يعني يلب، ويهزم الجيش ويأتي بالسلام، ولا يكن لماله خبئا مخب، يعني مخابئا جبان بخيل، يأكل عند الناس ويخبئ فلوسه، يأكل ما في البيت من تمر وحب، يخبئ اللي معه ويأكل عند لا أبدا. قال ابن إسحاق أخذ أبو بكر الزبير وأخذ عثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وانطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام وقرأ النبي عليهم القرآن وأنبأهم عن الإسلام وبما وعدهم الله تبارك وتعالى به من الكرامة، فأسلموا جميعا. هذا من ثمرات الصدق. قال أبو الأسود كان إسلام الزبير رابعا أو خامسا، وقاتل وهو ابن 17 سنة وكان أول من سل سيفا في سبيل الله، أول سيف شهد في سبيل الله عز وجل كان سيف الزبير. ورد عن عروة عن ابن المسيب قال أول رجل سل سيفه في سبيل الله الزبير. كيف كان ذلك؟ أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتله بعض المشركين في أعلى مكة أول الدعوة، فخرج الزبير متجردا بالسيف منطلقا مرفوع قماش. وذكر ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينها ما لك يا زبير؟ فقال أخبرت أنك قد أخذت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت صانعا ماذا؟ لو أنهم أخذوني كنت تصنع ماذا؟ إيش تسوي؟ فقال الزبير كنت أضرب به من أخذك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لسيفه، فكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة نزلت يوم بدر على هيئة الزبير، إن الملائكة نزلت يوم بدر على هيئة الزبير. قال ابن عروة كان لأبي مداهة فقراء فاعتجر في يوم بدر التملك وهي فقراء، فنزلت الملائكة معتمين بعمائم الكفر على هيئة الزبير بن العوام رضي الله تعالى. وفي ذلك يقول عامر بن صالح ابن عبد الله ابن عروة جدي ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارق العشواء والشدة، وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في اللامة الصخرة في العمامة الصخرة، نزلت بسيماه الملائك نصرة في الخوض يوم تألد الأعداء، نزلت من الشارع، نزلت بسيماه الملائكة نصرة، نزلت بسيماه الملائك نصرة في الخوض يوم تألد الأعداء على هيئة كما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وورد عن عروة بن الزبير أنه قال: كان في الزبير 3 ضربات في السيف، قلت أدخل أصابعي فيها وحفا، 2 يوم بدر و1 يوم اليرموك. معناه واحد 2 يوم بدر يحيي يوم اليرموك. قال بعض أصحابه: صحبته في سفره فأصابته جنابه فاغتسل في مكان لأرض قصص أخذ يغتسل، فحانت مني التفاتة فجأة فرأيته مجدعا بالسيف، فقلت له: والله لا، قد رأيت فيك آثارا ما رأيتها بأحد قط. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: أما والله ما منها جراحة إلا وهي في سبيل الله أو في سبيل رسوله، ما منها من جراحة إلا في سبيل الله أو في سبيل رسوله. وفي الحديث عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفي البخاري عن عائشة قالت لعروة: كان أبوك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القحط. يعني الزبير أبو بكر ممن استجابوا لله وللرسول بعد ما أصابهم. نعم. وورد عن عروة عن ابن المسيب قال: أول رجل سل سيفه في الله الزبير، ذلك أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في أعلى مكة، فخاض الزبير كما ذكرنا. نعم ذلك. وقد أخذ الإمام أحمد وأبو نعيم قال: قتل الزبير 36 في مكان يقال له وادي السباع. وادي السباع واديان، نشرح إن شاء الله بالإجابة. هذا الوادي على بعد 7 فراسخ من البصرة. قال أبو عبيد: وادي السباع الذي قتل فيه الزبير بن العوام بين البصرة ومكة، بينه وبين البصرة 5 أميال، 7 فراسخ، 5 أميال من مسافة واحدة، المذكورة عند أصحاب الجغرافيا والمذكورة عند المؤرخين. هناك مكان آخر اسمه وادي السباع قريب من الكوفة، هذا غير وادي السباع الأول. هذا وادي السباع بقرب الكوفة سمي باسم امرأة يقال لها أسماء بنت دريد، كان لها 7 أولاد يقال لهم الأسبوع، 7، واحد سميته كد، واحد سميته أدب، واحد سميته ذئب، واحد سميته طحس، واحد سميته ثعلب، واحد سميته سرحان، وواحد سميته فرك. فرك يعني هذا أبو القرن الواحد الذي كرخدن يقبل في البقرة أيضا، سميتهم بهذه الأسماء. هذه المرأة كانت تنزل هذا الوادي، أولاد 7 يرعون أغنامهم، لهم من عطفات الوادي، يعني إذا نزل في الناس ما يظهرون. قال ابن حبيب: ومر بهذا الوادي مرتان وائل بن قاسم، وإذا بامرأة أمامه وكانت جميلة، فرأت في عينيه نية سوء، قبل الإسلام تفت عينين ما هي طبيعية لتسيح. نعم. إذن هذه أسماء بنت دريد لها 7 من الأولاد ترمتهم بأسماء الحيوانات، نزلوا بالوادي يرعون ما يطرع أحد، وهي جالسة في خباء لها، ويمر هذا واقف وائل بن قاسم، فنظر إليها وكانت جميلة، فرأت في عينيه هي تسوء، فقالت له: لعلك أسررت في نفسك مني شيئا. قال: نعم. قال: أجل. فقالت: فإن لم تنتهي لأستصرخن عليك. يحتوه. فقال: والله ما أرى أحد، ما لشيء. فقالت له: لو دعوت سباعة لمنعتني منك ولا أعانتني عليك. فقال: أو تفهم السباع؟ فرفعت صوتها تفرح يا كلب يا ذئب يا فهد يا أدم يا كذا يا كذا، وإذا سبع الجيل أتوا كأنهم سوق. ما لك يا أمه؟ ما خبرك يا أمه؟ فقالت ضيف لكم أحسن فراق، ضيف لكم أحسن فراق فأنزلوه وأكرموه. أرادت أن لا تسد أولا فدخلوه، ثم أن لا اشتبع نفس مجال ثم فدخلت جميعا لا فذبحوا له وأطعموه. فقال واحد هذا ابن قاطف، ما هذا الوادي إلا وادي السباع فسمي لهذا، إذا هذا غير إيش؟ غير هذا. قتله ابن جرموز غدرا، لا ابن الزبير، قتله ابن جرموز غدرا. وقد قالت عائشة بنت زيد بن عمرو بن النفيل، غدر ابن جرموز أو ابن جرموز بفارس بهمته. البهمة هو الفارس الذي لا تعرف من أين تأتي، يعني حذر من كل جوانبه لا تستطيع أن تجد فيه رحلة، هذا البهمة يعني أخذ حذره من كل جانب. غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء، وكان يوم معدد. يا عمرو بن جرموز لو نبهته لوجدته، لو أتيته بغير غدر، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا يبي، لا طائشا رعش الجنان ولا اليدي، سلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، سلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. وممن رفاه الشاعر المعروف جرير، قال إن الرزية من يضمه قبره وادي السباع لكل جنب مصرع. لما أتى خبر ابن الزبير تواضع سور المدينة والجبال الخشع، لما أتى خبر ابن الزبير تواضع سور المدينة والجبال الخشع. وقد ذكر ابن عساكر أن ابن جرموز اختفى بعد مقتل الزبير فترة يتألم ويحاول أن يذهب، حتى ضاق في الدنيا، فأتى إلى مصعب ابن الزبير وجلس بين يديه وقال أنا ابن جرموز خذ مني القود لأبي، يعني الطيب. فأخبر مصعب أخاه عبد الله بن الزبير، قال هذا أتى وبين أيدينا، قال اقتلوا. فكتب إليه عبد الله إلى مصعب، أنا أقتل ابن جرموز بالزبير وهو لا يساوي شفع نعله. فليعني. وقد ذكر المؤرخون أنه قيل لعلي رضي الله تعالى عنه إن فاطمة تبكي ابن الزبير، فقال فعل من تبكي بعد ابن الزبير إذا لم تبكي عليه، يعني إذا علم بكيت على من تبكي بعد، ما بقي أفضل فعل من تبكي. ثم بكى هو وابناه علي فاطمة، وبكى الحسن والحسين، وبكى علي. وقرئ عليه قول الله تبارك وتعالى على علي، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فقال علي رضي الله تعالى عنه، أنا منهم، وأبو بكر منهم، وعمر منهم، وعثمان منهم، وطلحة منهم، والزبير منهم، وسعد منهم، وعبد الرحمن بن عوف منهم. قال الشعبي، أدركت 500 أو أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة. ولما وصل خبر مقتله إلى علي بكى وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. ومن الذين تأثروا بالصديق عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين، وهو من السابقين وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. اسم أمه صفية أو الصفاء أو الشفاء. روى حميد عن أنس قال كيف كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام ملاكمة؟ فقال خالد لعبد الرحمن: أتفتقدون علينا، يعني بتشوفوا نفسكم علينا، بأيام سبقتمونا بها، يعني أنت كنت أقدم منا إسلاما بكم يوم، يعني بكم. نعم. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال والأخرى ذهبا ما بلغتم أعمالا. أخرجه الإمام أحمد في مسند. وذكر الزهري عن إبراهيم ولد عبد الرحمن بن عوف قال: مرض عبد الرحمن فأغلي عليه، فصرخت أم كلثوم صمتما. فلما أفاق قال: أتاني رجلان فقالا: انطلق به، يلا امشي، نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال: فلقيهما رجل فاعترضهما فقال: لا تنطلقا به، فإنه ممن سبقت له السعادة في بطن أمه. كان رضي الله عنه كريما، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية. قال جعفر بن برقان: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف نعم أعتق 30,000 نسمة في سبيل الله. لمن تحب العبد تحب تحريره. نعم. ولو لم يكن الرفق نظاما عالميا كان مقرفا، كان نظام عالمي مفروض رضي الله تعالى عنه. وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام خلق انتهى. وممن تأثر بالصديق سعد بن الوقاص الزهري، قال سعد بن مالك بن الوقاص، سعد بن الوقاص مثلا، وأحد العشر المبشرين بالجنة وآخرهم موتا، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. ذاك الزهري أول من إيش؟ أول من رمى بسهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت خالي. وعند الترمذي من حديث جابر قال: أقبل سعد أقبل من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني أحدكم خاله. عند خال فقال: فليرني أحدكم خاله. كان مستجاب الدعوة، فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي: أطب مكتبك تجب دعوتك، أطب مكتبك تجب دعوتك. أسلم قديما وكان تابع 7 في الإسلام، وكان ممن اعتزل الفتنة التي حصلت بعد علي ومعاوية والإمام. جاء مرة ابن أخيه هشام ابن عتبة ابن أبي وقاص فقال: ها هنا في بدر 100,000 سيف يرون أنك الأحق، 100,000 مقاتل ينتظرونك ليؤيدوك ويرون أنك أنت الأحق بالخلافة. فقال رضي الله تعالى عنه: أريد من هذه 100,000 سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يقطع، وإذا ضربت به الكافر قطع. قال ابن أخي: فتركته وقلت: أنا أعطيه سيف لأني قد نبني فجسد إذا ضربت المسلم نعم لم يسمع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. عندئذ فانصرف عنه. اعتزل بعد مقتل عثمان في منطقة يقال لها قلاهي، وبعض المؤرخين يقولون قلها قلاهي، واحتفر فيها بحفر في ارض العدل منذ حين، وامر اهله ان لا يخبروه بشيء من اخبار الفتنة حتى يصطلح المسلمون على ان حتى يصطلحوا على واحد قبره، لان قبره فاستقبله حتى تجتمع الامة على امام وحتى يصطلحوا. هذا المكان خلاهي اصل بئر لبني سليم، بئر عادي اي من زمن عاد قديم، ماء عذب وكثير، ومن ذلك قول كثير عزة: لعزة اطوال ابد ان تكلم، لعزة اطوال بقايا الديار، لعزة اطوال ابد ان تكلم، تهيج مغانيها الطروب المتيمة، كأن الرياح الذاريات عشية بأطلالها ينسجن ريفا مساهمة. برد مخطط، ريف البرد مساهم مخطط، أبت وأبى وجهي لعزة ابن أبت على عدواء الدار أن يتفرم، ولكن تقى صوب الربيع إذا أتى إلى فلهية إلى فلهية الدار والمتخيمة، يعني يسأل الله تعالى أن يكون المطر في أوله كثيرا وسميه يسموه ويخفي الأرض وأهل الخيام والمتخيم بغاد من الوسمي أو المقام. لما تصوفت عثامين واديه على القعر ذو اليما، العثمون هو الأمطار العامة أو المطر في أوله إذا عم يستدر الناس بإيش بالخير، هذا هو الوسمي. وقد ورد عن سعد قال مريض، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته ثم مسح وجهي وقدري وبطني وقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا واتم له هجرك. يقول سعد فما زلت يخيل لي اني اجد برد يديه على كبدي حتى هذه الساعه، حتى برد يد النبي عليه الصلاه والسلام. وعند الامام احمد من حديث ابي امامه قال جلسنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، اي وعظنا حتى رقت القلوب، او ذكرنا ورققنا، يعني رقت القلوب بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فبكى سعد بن ابي وقاص واكثر البكاء ثم قال ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد عندي تتمنى الموت، يا سعد عندي تتمنى الموت، يا سعد عندي تتمنى الموت. ردد النبي ذلك ثلاثا ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن عملك فهو خيرك. إذا كنت أعتقد الصالح هذا خير لك، طالما ثم كبر عمرك إيش أفضل أن الباطل إيش إلى عمرك لا، لكن المصيبة أن تأتيك الموت فجأة وأنت على معصية أو أنت على مخالفة. يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن عملك فهو خير لك. وأخذ الحافظ عن المطعم بن مقدام الصنعاني أن سعدا قال يا رسول الله ادعو الله أن يستجيب دعائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إن الله لا يستجيب دعاء عبد حتى يصيب طعمته. قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يطيب طعمتي أو أن يصيب طعمتي فإني لا أقوى إلا بدعائك، يعني لا أقوى على الكسب إلا إذا دعوت لي بقوة أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطب طعمة سعد طبه. فكان سعد إذا أتى له العبيد أو الأجراء بحشيش الدواء المحشوش من ذريع النبات الكلب يتفقده، فإذا رأى فيه سنبلة قمح واحدة أمر العبيد أن يردوها إلى الحق الذي أخذته، سنبلة واحدة يتعب يأخذ ألاف يردوها، فيقول ردوها من حيث حفظتموها، ردوها من حيث حفظتموها. أقول قولي هذا وأستغفر